فعايز تشوف قضية طلعها من ايه؟ القرآن. اهو القرآن واحد، قائله واحد، ومبلغه واحد، واللسان عربي، واللي بيخاطب به ايه؟ واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد؟ شوفوا كده احنا واخدين بالهم مين؟ قال لك عايزين يتسللوا يخرجوا، شوف حد يا شايفنا واحنا عايزين يتسللوا نوازن زي ما بيقول. هل يراكم من احد ثم انصرف وصرف الله ايه؟ صرف الله ايه؟ قلوبهم. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول، ده ايه ثانيه، فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه الايمان. الايه دي جابت لكم ايمان، اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والقران واحد، واحنا قلنا في فرق بين الفاعل والايه؟ والقابل، القابل متغير. هناك طبعا ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال انفا؟ طب هو قال ايه؟ ايه يعني الجديد اللي جاب؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقوى. ربنا يكرمك. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، في كلمة أعجم وفي عجم. الأعجم هو الذي لا يحسن الكلام العربية، والعجمي ضد الإيه؟ العرب. والأعجمي اللي هو الذي لا يبين، ولو كان بيتكلم عربي تقول أنت أعجمي إيه؟ تكلم إيه؟ تقول ما تفهم أنت عايز تقول إيه؟ لا. ولو نزلناه اللي هو لسان عربي على بعض الأعجمين، شو معنى بعض الاعجمين؟ طب ماذا الاعجمين؟ انا قال لك لا، سياده الاحتمال، لان ممكن في عجم يتعلم العربيه يبقى يفهمها لما يتفهمها يبقى يفهمها. ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لان ما فيهمش منه حاجه. اهنكر كرمكم انتم، وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين. زي الاعجم مش هيفهم منه حاجه، المجرم مش هيعمل منه ايه؟ مش هيفهم منه على ليه؟ لانه مختوم على ايه؟ على قلبه. واحنا قلنا زمان الله سبحانه وتعالى ساعه يرى من الكافر العناد والاصرار ومصر او على الكفر، زي ما قلنا زمان انت حبيت الكفر ومبسوط بيه، طب احنا سنختم على قلبك ونخدمك خدمه من عندنا، نختم على قلبك عشان اللي انت بتحبه من الكفر ما يطلعش، واللي انت كارهه من الايمان ما يدخلش. يبقى انا بعينك ولا بعينك؟ انا بعينك. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما فيهوش حاجه. كذلك سلكناه اي ادخلناه في قلوب الايه؟ زي ما يكون عاجم تمام. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وما من يؤمن به لما يروا العذاب الاليم الايمان يقبل؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم إيه؟ بغتة وهم لا يشعرون. لأن القرآن لما نزل والنبي اضطهد وأهله اضطهدوا واللي أسلموا أولا اضطهدوا، ما بقوش باتوا مطمئنين، حتى لما راحوا ما كانوش باتوا إلا في السلاح مخافة البطش، وما فيش واحد عايز يقعد في مكة لأنه ما حدش يحميه. الله، ايه المسألة دي؟ يوم سيدنا عمر لما نزلت انسى قدام الجمع والولينا الدبر، شوف الحالة اللي عليها المسلمين وخايفين ومش عارف من نفسهم، طب قال اي جمع هذا؟ نفس عمر قال كده. فلما شهد بدرا انسى قدام الجمع والولينا الدبر، صحيح. نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون؟ يعني ما تخففوش، قال استنوا شويه علينا، استنوا ليه بقى؟ ما انتوا كنتوا بتستعجلوا. شو يقول افبعذابنا يستعجلون؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارات من الارض، مش عارف ايه؟ اسالوا كده؟ فيقول هل نحن منذرون؟ افبعذابنا يستعجلون؟ طب انتوا بتستعجلوا بعذابنا لما تشوفوا هتقولوا ايه؟ لا ايه؟ خلينا شويه. أفرأيت إن متعناهم سنين، طيب يا سيدنا هنسلكوا شوية، لما نخليكم شوية ده هيرفع عنكم العذاب، ده انتوا هتزدادوا ايه؟ رجسا الى ايه؟ الى رجسكم. أفبعذابنا يستعجلون، اي اخبرني، افرأيت يعني اخبرني، ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يوعدون، يعني طول المدة لو يعمر احدهم الف سنة ما هو بمزحزح الا العذاب ان يعمر. طب انما الغاية ايه؟ الغاية واحدة. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يعني ما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يبقى قبل كده يقول لهم كذا كذا كذا كذا كذا، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ حتى نبعث رسولا. ذكرى وما كنا ظالمين، كل اللي بيقولوا لهم عايزين نذكر، وما كنا ظالمين، إنما أنتوا اللي عملتوا إيه؟ ان ربنا ما ظلمش، ولكن الناس انفسهم ايه؟ يظلمون. قعدوا يقولوا بقى ده الشياطين اللي بتنزل القران على مين؟ على محمد. طيب نزل على محمد مين؟ كان عندهم قضيه، هذه القضيه ان كل شاعر يقول شعر كويس يقول ده له شيطان يمليه، لكل شاعر ايه؟ شيطان، يسموه في وادي اسمه وادي عبقر، وادي عبقر ده وادي يسموه وادي الجن، يقول لك فلان عبقري اي منصور بجن وكان اسمه عبقر، وده هو اللي بيلهمه. طب عادي انتوا بتقولوا الشياطين نزلتهم. طيب محمد في كتابه عدو للشياطين بيلعنهم في كل وقت ولا لا؟ ويحذرنا منهم بقى لما يكون هو بيشتم فيهم وعمال يحذرنا منهم وعمال بيتوعدهم الشيطان اللي عندكم الايه؟ والشيطان مش عارف عدوه اللي بيرسل. طب الشيطان يجي يدي للعدو؟ طب كان يروح لاحباب اللي هم بيته؟ لا يديك انتم. طب يديهم الكلام ده كان يديك انتم الاول ولا لا؟ يديكوا اول. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ لأن الله جعل القرآن معجزة ومذهبا، والمعجزة لا يتسلط عليها بشر ليفسدها أبدا، ولذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله. طب والكتب الثانية؟ قال لك لا أنا ما حفظتهاش، أنا طلبت من المؤمنين بها أن يحافظوا عليها. وفيه فرق بين الحفظ مني وبين طلب الحفظ منهم، طلب الحفظ منهم تكليف، والتكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى، فعصي فجربنا لأن قلنا له بيحافظوا على الكتاب ما حافظوش عليه، فقلنا لا إحنا من إيه؟ إنا أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، يحكموا بها الإيه؟ النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ونصرى بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني ايه؟ يعني طلب الله منهم ان يحفظوه، وما دام الله قد طلب منهم ان يحفظوه يبقى تكليف، والتكليف عرضة عند المكلف ان يطاع وان يعصى، فما حفظوش، فربنا قال لا انا اللي ايه؟ انا اللي احفظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له ايه؟ لحافظون. ولذلك تجد العجائب والمفارقات، كل ما الزمن تتقدم الحضاره وأعداء الإسلام ينتروننا بواب من الانحرافات ونشد ناس منا يروحوا لهم ويقعدوا يقلدوهم في كل حال. إذا التفصي عن الأحكام موجود، ومع أن التفصي عن الأحكام موجود التوثيق للقرآن يزداد. ده كلام معقول؟ ده احنا بنشوف ناس بتتفسر الاحكام القران وتخرج منه من القران يزداد حفظ. اللي كتب المصحف في صفحه واحده ده مسلم؟ ده ما عملش كده في الانجيل. يبقى ايه؟ وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ ويسخر اللي مش مؤمن بالكتاب قال يعمله في صفحه واحده. ده التجارب اللي عملها عشان يعمل القران في صفحه واحده اللي خدت منه سنين. يبقى معناها ايه دي؟ وبعدين يخليهم يخترعوا لنا آلة قال تسجل القرآن وتذيعه كل وقت، ويعملوا القرآن مكتوب ويعملوا أحجام مختلفة. إذا العناية بالقرآن إيه؟ العناية بالقرآن كنص مش مستقيم مع التفصل عن أهله كمنهج، يبقى ده دليل على إيه؟ لأن ربنا حفظ النص عشان يكون حجة عليكم، ويخلي غير المؤمن إيه؟ هو يوثق ويعمل ومش عارف ايه. كانوا عندهم خزانة في ألمانيا قبل الحرب العالمية، في برج لكل آية من القرآن، كل آية من القرآن لها برج كده، وفي هذه وهذا الدرج كل ما كتب عن الآية من عهد تفسير ابن عباس إلى الآن. سبوك من يعملها يعملها فيه مش مؤمنين به، يبقى دليل على انهم مسخرين بقى بقوة قوة خطية من الله. وإن دام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، الشياطين يقدروا بقى يتنزلوا دول؟ طب الشيطان هينزل آيات تسم فيه تشتم فيه تبعد الناس عنه، يبقى أنت برضه رسول. إذا لازم نفهم إن ما دام القرآن كنص محافظ عليه هذا الحفظ، يعني أنت زمان قال حتى اللي بتبين صدرها ماشيه بداية صدرين قال معلقه حليه فيها مصحف. قال لا، طب بدل ما تعلق المصحف ما تخلي دي ما تستر البتاع دي. الله، يبقى اذا العنايه بالنص موجوده ولا لا؟ دي مين نحمي؟ لا، انا نحن انزلنا الذكر وانا له الايه؟ وانا له حافظ. يبقى الشياطين تتنزل دي، يبقى مين؟ الشياطين لا تتنزل الا على كل كفار اسير، فكنتم انتم اولى بأن ينزل الشيطان عليكم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا إيه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا بصرا. الله، يبقى إذا كان زمان الشياطين يقعد يتسمعوا يتسمعوا الى المنى اليه الاعلى، وبعدين الا من خطف الخطفه يبقى خد حاجه فاتبعه شهاب ايه؟ ساق، يبقى الليله خد حاجه. طب ما دام خد حاجه من السامع من كلام الملائكه كده يا بعض، وسمع فشاش كلام كده ننزل نقول للناس كانوا يقول لهم حق بقى الملائكه اللي هتقول اللي حق. قام قال لك لا، هو ياخد حاجه حق كده يحدث به عشان الناس يشوف اللي حدث مثل صدق، من لما يحدث بكذب يصدقوه. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، فمن يستمع الآن يجد له شهابا ايه؟ رصدا. وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله واتباعه ومن المؤمنين جميعا. فلا تدعوا مع الله إلها آخر. الله، يقول يا رسول الله لا تدعوا مع الله إلها، هو الرسول لزمة أن يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، فالكلام ابتداء توجيه، مش هو اتخذ إله بيقوله، لا، بيقول له خلي عندك مبدأ إنك إيه؟ وإذا كان العظيم المرسل يتوعده الله حين أراد أن يتخذ إلها آخر، يبقى اللي دول يعمل إيه؟ الرسول نفسه. وعشان الرسول لما يقعد يهدد يقول لهم انا نفسي انا نفسي اقول الا تدعو مع الله اله، لا غرابه، مين اللي بيوجهني؟ ربي. احنا مش وجهني الاول ثم اتخذت وبعدين نهاني، ده كلام ابتدائي، ابتداء تكليف. لا تدعو مع الله ايه؟ اله اخر فتكون من المعذبين. ساعة ما يسمعوا هم اللي ربنا بيقول للرسول كده يبقوا هم يعملوا ايه؟ ساعة ما يجي مثلا رئيس الدولة ويجيب الوزراء يقول له اوعوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، واللي يعمل اجعله نكال للأمة، بالله التنين اللي بعده يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. انا قاله بقى منه وبعدين العشيرة الاقربين عشان يطمن الناس التنين ان هو بيأمر امر ليس بنجوة عالية. ملزم نفسه به اولا، وما دام ملزم نفسه به اولا يبقى ان اراد ان يلزم به الغير حد يرده؟ ده الكلام ده تردني لما كنا بأمرك أمر مش ملتزم بيها. ولذلك سيدنا عمر وهو بيخطب قال ايه؟ اسمعوا واطيعوا. قام عربي وقال لا سمع ولا طاعه. ايه الجرأة دي على عمر وهو على المنبر؟ قال له لما ليه؟ قال ثيابك اطول من ثيابها. الثوب بتاعك اطول من ثوب دي تدينا فكره. النوم ما كانوش بيقيسوا كل واحد ويديله قماش على قده. اللي هو 5 متر لكل مسلم ياخد 5 متر. اوف نوم طول هم 5. مش مثلا ده طويل يديله طويل. لا. يسع كثير ما وسع المسلمين 5. عمر طويل. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: قل له يا عبد الله. عشان بس اشوفك يعني. قال ابي رجل طوال. مش طويل ده طوال يعني اكبر من طويل شويه. وثوبه شوف بقى الدقه. وثوبه في المسلمين لم يكفي. كانه هو ثوب في المسلمين 5 متر يعني 5 متر يطلعوا تقشيطه يطلعوا فانيلا مالناش دعوه السبب. ابي رجل طوال وثوبه في المسلمين يعني انا خدم وكفاه. فاعطيته ثوبي انا فوصله بثوبه. وها انا ذا بمرقعتي بينكم. قالوا الان نسمع ونطيع. يبقى ما دام الامر يجي من كل العالم محدش يقدر يتكلم. هات لي رئيس كده اي مصلحه ولا اي دائره ومن قبل ما تيجي 8 يكون قاعد في مكتبه. التحريم 7:30. انما هو لما يجي الساعة 10 ناخد احنا كمان نص يعمل عملة تو على طول. وان كلش واحد مرقوس يعمل عملة الا اذا شاف رئيسه. انما لما الرئيس يكون ملتزم محدش يقدر هي فيه. فكذلك قال له انت هو لا تدعو مع الله الا اخر. وانذر عشيرتك الاقربين. لأن الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش دارب حاجة والدوائر اللي عليه هي اللي عمالة تفسد وتستغل اسمه. ده هو الرئيس ده قريب الرئيس ده بيسيب الرئيس ده مش عارف ايه يدخله بقى من الرئيس. وجاي سيدنا عمر برضه كان ساعته يريد أن يقرر قرارا على الأمة ويعرف أن القرار هيبقى قاسي يجمع أهله. لقد شاء الله أن أقرر كذا وكذا وكذا فمن خالفني إلى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين. انصرفوا يعني مفيش كلام تاني. أنا قلت لكم يبقى أنا حكم نفسه وحكم مين؟ أهله أقر الدوائر اللي هي بتفسد دي ما دام الاثنين دول خلاص. كذلك هنا لا تدعو مع الله أنا آخر. وبعدين أنذر عشيرتك الإيه؟ وشوف كلمة وأنزل طب تقول يا بشر عشيرتك الأقربين يا رب. لا اوعى تاخدك الليل والعطف انهم قرايبك. ولذلك يقول يا عباس يا عم النبي يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت لا أغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس بأعمالهم وتأتوني بأنساب مش كلام منه. وأنزل عشيرتك الأقربين. كلمة أنزل شوف المقابل لها واخفض جناحك للمؤمنين. في آية تانية واخفض جناحك للمؤمنين وفي آية من تبعك من المؤمنين في آية تانية. فأشوف وأنزل عشرات يعني يكون قاسي عليه دور. إنما الباقي اخفض جناحك. إحنا نعرف إن الجناح في الطائر له جناحين. الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على إنه يطير. لما يريد ان يطير يقول يعمل ايه؟ يفرد ايه؟ ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر يقول لك ده فين فارق الجناح قوي يعني مشكله. ولا تامر واحد بحاجه يقوم يجنح يقول لك انت بتجنح ليا كده ليه؟ عايزين خفض الجناح. خفض والخفض في الجناح ياتي بالحنان والعطف. لان الطير لما يجي الابن بتاعه الفرخ